شخص وجد بنتا صغيرة لقيطة عاشت عنده حتى الآن، وأنه ضمها في تبعيته وأعطى لها اسمه، ما حكم علاقة البنت به شرعا؟ وهل تستمر تسمية البنت بلقب العائلة؟ وهل يخبر البنت عند زواجها أنه ليس أبوها الحقيقي؟ نعم، لا بد من هذا، تنسب إليها من الولاء لأن أولياؤها ربوها وأحسنوا إليها، ولكن لا تكون بنتا لها، ينسبها إلى غيره، بنت عبد الله، بنت عبد الرحمن، الناس كلهم عباد الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، ولا ينسبها إليه، لأنها إذا نسبها إليه قد ظنوا أنها بنت له، فترث مع أولاده فأحسن محرما لهم، هذا لا يجوز، هذا فيه خطر عظيم. أما كن أحسن إليها وربها له أجر في ذلك، لكن إذا كان ما رضعت من زوجته ولا من بناته ولا من أخواته له زواجها النبية إلى كبيرة النبية، ولا أولادها يهزم وجوها. أما إذا كان زوجتها رضعتها، لأن هي الصغيرة قبل الفطامة، فرضعتها زوجته يكون أبا لها، أو رضعتها بنته يكون جدا لها، أو رضعتها أخته يكون خالا لها.